السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا وليا وجهك الكريم يا رب العالمين. عبادة تقربنا إليك، وطاعة تلزمها تستجلب رضاك، ودعاء يخرج من قلوبنا خالصا فيصل إليك، وتوبة صادقة مقبولة لديك، واستغفارا خالصا نقدمه بين يديك. فإنا يا مولانا منك وبك وإليك نستغفرك اللهم استغفارا ونتوب إليك. اللهم ألهمنا دعاء تقبله منا ويرضيك عنا ويحببنا إليك ويقربنا إليك، تنجينا به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وترزقنا به نعيم الجنات والمغفرة، يا واسع الرحمات والرضوان والمغفرة. اللهم أقل عثراتنا واغفر زناتنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر خطايانا وتجاوز عن تقصيرنا واعف عن تفريطنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارحم بحالنا والطف بنا فيما جرى لنا واستن علينا وتكرم علينا وتب علينا وتفضل علينا واحسن الينا واستر علينا واغفر لنا ما جرينا وذكرنا اللهم ما نسينا ولا تؤاخذنا فيما اخطانا وجرينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بلغنا بفضلك امانينا وحبب بمنك رغباتنا واقض بكرمك حاجاتنا واوصلنا برحمتك امالنا وهدنا نجيب بقدرتك سؤالنا وتجاوز بحلمك عن خطايانا واصرف عنا يا حكيم عاقبة أفعالنا وهجرنا يا مجير من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وهبنا يا مقيت مما يشقينا وأعنا يا معين على ما يسرنا ويسعدنا إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر وأظلنا تحت ظل عرشك المطهر وأورثنا اللهم الحظ والكوثر وبلغنا اللهم شفاعة نبينا صاحب الوجه الأنور وارزقنا اللهم قبلة على شفيعه الأزهر. اللهم ارزقنا مرافقته في قصره والجلوس بقربه والأنس بحبيبه والتمتع برؤية موته الكريم حتى تنسى الدنيا وكثرها وما فيها بفضلك ومنك ورحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم انا نسألك رزقا حلالا يكفينا وقناعة بها تغنينا وسكينة بها ترضينا وروحا بها تحيينا ونورا به تهدينا وإيمانا به تنجينا وتوكلا به تحمينا ويقينا به تقينا وعلما به تعلينا وعملا به تجزينا ومحبة بها تبنينا وعفوا به تعافينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بهذه الليلة بكرمك واشملنا بواسع مغفرتك وعفوك وأنزل علينا في هذه الليلة رحمتك واكتب لنا فيها من خيرك ومنك وفضلك واعطنا ما تشاء من ثوابك ومثوبتك وحبنا يا جميل الهبات من جميل الهبات. من كنوز رزقك واجعل علينا يا أجود الألوان بخير من جودك وامن علينا يا كثير المن بنفحة منك وأحسن إلينا يا قديم الإحسان بأفضل الإحسان وأكرم علينا يا سيد النعم برضاك ورضوانك وتفضل علينا يا صاحب الفضل بالفوز بجلالك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض بالبس والعين والسحر اللهم اشف كل مريض بالبس والعين والسحر اللهم اشف كل مريض بالعين والبس والسحر اللهم ان مرضانا يرتضون رحمتك ويرتجون رحمتك ومتعلقون برحمتك اللهم اكرمهم برحمتك اللهم ارحمهم برحمتك اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم اشفهم وعافهم شفاء تاما لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا ندعوك ونتوسل اليك ونرجوك يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوه المضطرين نسالك اللهم في هذه الليله المباركه وفي هذه الساعة الشريفة وأنت أعظم مسؤول وأنت أفضل مقصود وأنت أكرم مجيب اللهم أكرم أحبتنا بكرمك في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي تونس وفي الصومال وفي النيجر اللهم فرج همهم وأزل همهم واكشف كربتهم وأذهب حزنهم واشف صدورهم ونور قلوبهم ونور بصائرهم اللهم كن لهم سمعهم الذي يسمعون به وكن لهم بصرهم الذي يبصرون به وكن لهم يدهم الذي يستعينون بها اللهم افتح عليهم من بركات السماء اللهم ألدهم بقوتك وتوفيقك ونصرك وتأييدك اللهم احفظهم بحفظك ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم اللهم يا من أمرهم فيكون تفضل عليهم بفضلك هم فيكون فتنتهي مشكلتهم وتنقضي أزمتهم وتحل قضيتهم وتسول معاملتهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا تعجزك أمرهم اللهم أنزل عليهم رحمتك التي تقضي مشكلتهم اللهم عليك بكل طارية طغى وتجبر وأنت يا ربنا عز وجل وأقوى وأكبر اللهم إنهم قتلوا المؤمنين واغتصبوا المؤمنات وفتنوا المؤمنين والمؤمنات في دينهم اللهم إن لم يكونوا ظالمين نار جهنم وأذقهم عذاب أليم اللهم أذقهم كأس الذل والغضب مثل ما أذاقوا إخواننا اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب كما عذبوا إخواننا اللهم اشدد عليهم وطأتك كما فعلوا بإخواننا اللهم يا من لا تبلغ رسالتي ولا تختلف وارحمنا بعملنا وارحمنا بتوحيدنا ولو تحصلنا إن لم نفس بجنان